عندك يا أخي ما هو حد الكلمة يا سفيان؟ قول مفرد. أحسنت. هذا الصلاح من هو الكلمة؟ اصطلح النحاة والعرب. نعم تطلق على الجملة المفيدة. هل لها إطلاق آخر عند العرب؟ يقول شيخ الإسلام ليس له إطلاق هذا، ولا يوجد قط في كلام الله وكلام رسوله لفظ الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة. فنعم أحسنتم. والنحاة ربما جعلوا هذا هو الصلاح لها حتى عند العرب، فبعضهم يقول وقد تطلق، والأصل خلاف هذا، معنى هذا التقليل عند العرب، وقد تطلق عند العرب على الجمل المفيدة، وهذا التعبير غير صحيح. تعبير ابن هشام جيد، وتطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة وليس لها إطلاق إلا هذا. كم لغة في كلمة؟ ثلاث لغات، كلمة وكلمة كلمة، فما هي أفصح اللغات؟ كلمة، وبها جاء القرآن بهذه اللغة، وهي لغة أهل الحجاز. أحسنتم. قوله بالتعريف الكلمة قول المفرد، فما المقصود بالقول؟ اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، فرجل ما هو المعنى الذي دل عليه؟ نعم أحسنت، أنه يطلق على الذكر البالغ هذا اللفظ، سواء كان من بني آدم أو من الجن، قال له رجل. وفرس ما هو المعنى الذي دل عليه؟ حيوان، شو من حيوان؟ حيوان كثير. نعم أحسنت، حيوان صاهل، دل على حيوان صاهل معروف. أحسنت. لماذا مثل بمثالين كرجل وفرس وما اقتصر على رجل؟ نعم إشارة إلى هذا، أنه منهما هو عاقل ومنهما هو غير عاقل. حسنت. لماذا عبر بقوله والمراد بالقول؟ اللفظ الدال على معنى عادل. نعم حسنت، لأن القول له طلاقات أخرى، والمراد بالقول أي هنا، مع أن والقول هذا أخصر، لكن عدل عن هذا التعبير إلى قوله والمراد بالقول، لأن القول له استعمال غير هذا الاستعمال، هو يريد أن يبين المراد بالقول هنا اللفظ الدال على معنى. وهكذا أيضا نظيره والمراد باللفظ. أحسنت، لأن اللفظ أيضا له استعمالات غير هذا الاستعمال. أحسنت. طيب، فما هو تعريف اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء دل على معنى أو لم يدل. مثال اللفظ الدال على معنى زيد ورجل إلى آخر ذلك، كتاب. أحسنت، هذه كلها ألفاظ دال على معاني. أحسنت. والمثال الآخر محمد، ديز مقلوب زيد، ما فائدة التقييد هذا؟ زيد مقلوب زيد أو ديز مقلوب زيد الأخروسي. ما فائدة هذا التقييد ديز مقلوب زيد؟ يقول ديز وبس. هات. نعم أحسنت، احتراز من ديز علما، فإنه دل على معنى مثل زيد، لكن ديز الذي هو مقلوب زيد، ديز مقلوب زيد احترازا من ديز الذي وضع علما، فله معنى مثل زيد، لكن لا مقلوب زيد، فهذا ما له معنى. ديز مقلوب زيد ما له معنى. أحسنت. أو لفظ قصي معدرة، لفظ اشتمل على حروف وهو ليس له معنى. نعم، فاللفظ أعم، يكون له معنى ويكون أيضا كذلك غير دال على معنى. فهذا التقييد مهم. زيد لفظ دال على معنى، وديز مقلوب زيد لفظ لا يدل على معنى، وأما ديز الذي هو علم فهو كزيد يدل على الذات المسمى بهذا الاسم، لكن هذا مهمل. وإيش ديز هذا؟ ما ندري إيش ديز الذي هو مقلوب زيد، ما هو إلا هذا مقلوب زيد فقط. أما أنه يدل على ذات معينة، لا ما يدل على ذات معينة حتى يقال له معنى. هذا هو لأجل هذا الذي سمعت احترز به عن ديز إذا وضع علما. ومقلوب ما إعرابه؟ زيد مقلوب أو ديز مقلوب زيد بالنصب مفعول به أو حال، وبالرفع خبر المبتدأ محذوف هو مقلوب زيد. أحسنت، فبالنصب وجهاني مفعول به أعني مقلوب زيد، وحال حال كونه مقلوب زيد، وبالرفع وجه واحد خبر المبتدأ محذوف تقديره هو مقلوب زيد. انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالقول، وأنه اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس إلى آخره، ثم شرح وبين اللفظ وأنه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية سواء كان مفيدا لمعنى أو لم يفد. فما هو الفرق بين اللفظ والقول؟ ما سمعته. نعم يكون إن أحسنت بينهما عموم مخصوص مطلق، فإن اللفظ أعم من القول والقول أخص من اللفظ. القول لا يكون إلا مفيدا، واللفظ يكون مفيدا وغير مفيد كما بينا. أحسنت، بينهما هذه النسبة عموم وخصوص مطلق. قال رحمه الله: والمراد بالمفرد، تقدم الكلام على تعريف الكلمة وأن تعريفها قول مفرد، وأخذنا معنى القول وأنه اللفظ الدال على معنى، ثم شرع رحمه الله في بيان الجزء الثاني من تعريف الكلمة المفرد. فما المقصود بالمفرد؟ قال: والمراد بالمفرد، وهذا التعبير كسابقه، فإن المفرد له إطلاقات وتعاريف مختلفة، لكن المراد بالمفرد هنا أي في باب الكلمة، في باب الكلمة، وإلا له تعريف أخرى غير هذا التعريف الذي ذكره. فله تعريف في باب الإعراب: هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. فهذا التعريف من تعريفه، أي تعريف المفرد في باب الإعراب: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. وهكذا له تعريف في باب لا، أو في باب المبتدا والخبر: ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. وله تعريف في باب لا والمنادة: ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فلذلك احتاج رحمه الله أن يقول: والمراد بالمفرد، لأن المفرد له إطلاقات وله تعريف مختلفة. احتاج أن يبين أن مقصود المفرد هنا في باب الكلمة، ما هو تعريف المفرد في باب الكلمة. فالمفرد له تعريف مختلفة، يعرف في باب الكلمة، ويعرف في باب المبتدأ والخبر، ويعرف في باب لا، ويعرف أيضا كذلك في باب المنادى. في باب لا والمنادى تعريف واحد له، وهو ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف. هذا تعريف المفرد في باب لا النافية للجنس، وفي باب أيضا المنادى كما سيأتي معكم. وفي باب المبتدأ والخبر له تعريف غير هذا التعريف: ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذا في باب المبتدأ والخبر. وأيضا في باب الإعراب له تعريف غير هذه التعريف، وهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة. هذا هو المفرد، مثل زيد مفرد لأنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة التي تعرب بالواو. وهنا له تعريف يخصه، هنا في هذا الباب له تعريف يخصه. ما هو هذا الباب الذي نحن نتكلم عليه الآن؟ باب الكلمة. فالمفرد له تعريف في باب الكلمة، ما لا يدل جزءه على جزء معناه كما سيأتي شرح هذا التعريف. فهذه التعريف المختلفة للمفرد ستمر معكم إن شاء الله، تمر معكم تعريفا تعريفا هذه التعريف. فما هي الأبواب الآن التي اختلف تعريف المفرد فيها؟ وعند من جلال باب الإعراب وباب المبتدأ والخبر باب لا نفي الجنس المنادى بقي معنى هذا الذي قريب في باب الكلمة. أحسنتم، هذه تعريفه. فلذلك احتاج المصنف رحمه الله أن يقول والمراد بالمفرد هنا من أجل إخراج تعريف المفرد في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع. فإذا احفظ هذا التعريف في باب الكلمة المفرد، احفظ تعريفه من هنا. قال رحمه الله والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه، مما يدل هو عليه. صدق. الآن زيد مفرد لأن أجزاءه المفرد تعريفه ما لا يدل جزء على جزء معنى ما يدل على شيء. فالآن هذه الأحرف الثلاثة التي في زيد لو أفردتها حرفا حرفا الزاي والياء والدال هل تدل على زيد؟ ما تدل على شيء أصلا، ما تدل على شيء. فإذا هذا مفرد وليس بمركب، هذا يقال له مفرد هنا لأنه لا يدل جزء على جزء معنى. وهكذا مسلمون، وهكذا زيدان وإلى آخر ذلك، وهكذا أبوك وأخوك، هذه كلها مفردة لأن لها أجزاء، أجزاءها هذه لو أفردت كل جزء على حدة ما يدل على شيء، أليس كذلك؟ فهي مفرد. المثنى هنا مفرد في باب الكلمة، والجمع مفرد في باب الكلمة، والأسماء الستة أيضا مفردة في باب الكلمة. ليش؟ لأن لها أجزاء لو أفردت ما دلت على شيء، لا تدل على شيء. وهذه حقيقة المفرد في باب الكلمة، ما لا يدل جزءه على شيء، على جزء المعنى، فجزء ما يدل عليه، بخلاف الذي سيأتي الكلام عليه وسيطلع لكم بما يقابله، يطلع لكم التعريف بما يقابله ما سيذكره. قال فإن أجزاء وهي الزاي والياء والدال، بعضهم يقول لو قال وهي زه ويه وده لكان أحسن، لأن هذه الزاي والياء والدال هذه أسماء ويريد أن يبين حروف، لو قال وهي زي أو زه وده ويه، لكن الأمر سهل واضح، المقصود واضح، الزاي والياء والدال من زيد هذه لا تدل على شيء. إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، أي مما يدل هذا المجموع على الذات المسمى بهذا الاسم، وأما الزاي ما تدل على جزء من زيد ولا تدل على شيء، وأما الياء وحدها لا تدل على شيء، وأما كذلك الدال لا تدل على شيء لو أفردت هذه الحروف مما يدل عليه المجموع، فإن المجموع زيد هذا يدل على ذات مسمى بهذا إيش الاسم. ولو قطعت هذه الحروف هل تدل على شيء؟ ما تدل على شيء، ولا تدل حتى على الجزء كما سيأتي في المضاف والمضاف إليه، فإنه له أجزاء تدل، كل جزء يدل على جزء المعنى. وهذا تعريف المناطقة وليس تعريف النحاة، هذا التعريف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه هو تعريف المفرد، عرفه به رحمه الله هنا تبعا للمناطقة، وهم من تعلمون علماء المنطق يسمون بالفلاسفة إلى آخر ذلك، لكن هنا علماء المنطق المقصود علماء المنطق، فلهم تعريف للمفرد في اصطلاحهم ما لا يدل جزءه على جزء معناه. قال رحمه الله إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه هو، مما يدل هو عليه أي المجموع هذا، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا، هذا يسمى مركبا لا مفردا. لماذا؟ لأن تعريف المفرد ما ينطبق عليه، لأن كلا من جزئيه لو أفرد لا دل على جزء المعنى، فغلام يدل على ذات مملوكة وزيد يدل على ذات مالكة، فلو أفردت غلام من قولك غلام زيد، من قولك غلام زيد، لو أفردت غلام من قولك غلام زيد على حدة فقلت غلام وقلت زيد، فغلام على أي شيء يدل على ذات مملوكة، أليس كذلك؟ وزيد يدل على ذات مالكة، فإذا جزء يدل على جزء المعنى، ما لا يدل جزء على جزء المعنى، هذا ما هو مفرد، لأن جزءه يدل على جزء المعنى، فغلام يدل على ذات مملوكة، وزيد يدل على ذات إيش؟ مالكة. فإذا هذا ليس من باب المفرد، لأن حقيقة المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. وأما غلام زيد لو أفرد على حدة غلام وزيد على حدة، لدل هذا الجزء على معنى والجزء الآخر على معنى آخر. لكن لو أفردت الحروف من زيد هل تدل على شيء؟ ما تدل على شيء، لا على جزء المعنى ولا غير ذلك، وإنما الجملة هي التي تدل على زيد. أما أجزاء المعنى ما يدل عليها الزاي جزء المعنى، ولا الياء وحدها ولا الدال وحدها تدل على جزء المعنى، بخلاف المركب الإضافي فإنه ليس من باب المفرد، لأن جزءه يدل على جزء المعنى أو على جزء من المعنى. ولام زيد في باب الإعراب مفرد ولا ما هو مفرد؟ ولام زيد في باب الإعراب مفرد أو ما هو مفرد؟ كيف ليس مفرد؟ مفرد، لأنه إيش تعريفه هناك؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء إيش؟ ستة، وهذا ما مثنى مفرد، أحسنت. لكن هنا ما يقال له مفرد في هذا الباب، لا يقال له مفرد، لأن جزء منه يدل على معنى الجزء، والجزء الآخر يدل على معنى آخر. وحقيقة المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. وأما المركب الإضافي فإن الجزء منه يدل على جزء المعنى، والجزء الآخر يدل على الجزء الآخر. فغلام زيد غلام يدل على ذات مملوكة، وزيد يدل على ذات إيش؟ مالكة، يدل على ذات مالكة. قال بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. ما إعراب لا يا أخي؟ هذا يسمى مركبا لا مفردا. عندك يا أخي الأخ هذا صاحبي علي عندك حرف عطف، أحسنت، حرف عطف مركبا لا مفردا، لا حرف عطف، أحسنت، حرف نفي وهي عاطفة كما تقدم معكم. قال رحمه الله: فإن قلت لما لاشترطت في الكلمة الوضع، فإنه قال الكلمة قول مفرد، ولم يقل قول وضع لمعنى مفرد، ما قال هذا، أو الكلمة ما وضعت لمعنى مفرد، وإنما قال قول مفرد، ومحتاج إلى أن يقول الكلمة ما وضعت لمعنى مفرد، ما قال هذا. فليش ما عبر بما عبر به غيره؟ فقال في تعريف الكلمة لفظ وضع لمعنى. لماذا لم يستعمل هذا التعبير كما استعمله غيره من النحاة، وإنما قال الكلمة قول مفرد، من غير أن يأتي بقولهم لفظ، من غير أن يأتي بهذا بلفظ وضع؟ سيأتي الجواب، يعني من غير أن يأتي قصي بقوله وضع، سيجيب عن هذا الإراد. قال: فإن قلت لما اشترط، أو عن الاستفهام، في الكلمة الوضع، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، كما اشترط من قال كابن الحاجب رحمه الله، كأنه يشير إليه كابن الحاجب في كافيته، كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى، فأتوا بقيد وضع، وهو لم يأتي بوضع، وإنما قال قول المفرد، ثم عرف القول وعرف المفرد. قال: قلت، جواب هذا السؤال، وإن شئت قلت إرادا عليه، قال: قلت إنما احتاج إلى ذلك، أي إلى الإتيان بوضعة، إنما احتاج إلى الإتيان بوضعة، وأنا ما احتجت إلى وضعة، لما سيأتي؟ قال: قلت إنما احتاج إلى ذلك، الإشارة إلى قولهم وضعة، لفظ وضعة، لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، فهم أخذوا اللفظ جنس الكلمة في التعريف، فقالوا الكلمة لفظ، فاحتاجوا لأن يأتوا بوضع، لأن اللفظ يندرج تحته أشياء، مفيد وغير مفيد، اللفظ يطلق على مفيد وغير مفيد، فاحتاجوا إلى أن يقولوا وضع لمعنى، فأتوا بهذا القيد لأجل الحاجة، لأن اللفظ هذا جنس يطلق على المفيد وعلى غير المفيد، فهو جنس بعيد يندرج تحته شيئان، مفيد وغير مفيد. وأما أنا فقلت الكلمة قول، والقول ما يندرج تحته إلا إيش؟ إلا المفيد فقط، ما يعرف إلا مفيد، فما احتجت إلى أن أقول وضع، احتجت إلى هذا. أقصد نعم ما احتجت أن أقول موضعة لأنه ما هو إلا موضوع لمعنى فقط القول. هذا يعني باختصار الجواب الذي سيأتي. قال قلت إنما احتاج إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. احتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل لأن اللفظ جنس يندرج تحته المفيد أو الموضوع والمهمل، فاحتاجوا إلى قولهم وضع من أجل إخراج المهمل. وأما أنا ما أحتاج إلى هذا لأني قلت الكلمة قول، والقول لا يكون إلا في المفيد. قال واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. هذا الجواب واضح. نعم ما أحتاج إلى أن أقول وضع. فابن الحاجب وغير ابن الحاجب إنما أتوا بلفظ وضع لأنهم عرفوا الجنس الكلمة ابتداء بقولهم إيش لفظ، واللفظ يكون مهملا وموضوعا، فاحتاج إلى أن يقول وضع من أجل إخراج إيش إخراج المهمل. وأما أنا ما أحتاج إلى وضع لأنني قلت في الكلمة قول، والقول لا يطلق إلا على الموضوع أي على المفيد. قال ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. فإن قلت لما عدلت عن اللفظ إلى القول، هذا إرادة آخر وسؤال أيضا. طيب ليش أنت قلت في تعريف الكلمة قول وما قلت لفظ، ليش عدلت عن هذا؟ هذا إرادة آخر. الإرادة الأول أو السؤال الأول لماذا تركت كلمة وضع؟ وغيرك من النحام من سبقوك أتوا بها في تعريف الكلمة، فأجاب عنه بأنهم احتاجوا إلى ذلك لأنهم أتوا بإيش في تعريف الكلمة بقولهم لفظ، أتوا بقولهم اللفظ في تعريف الكلمة، استعملوا اللفظ واللفظ جنس استعمل في المهمل والموضوع، فاحتاجوا لأن يقولوا وضع. طيب سؤال آخر وأيضا على جهة الإرادة عليه، ليش أنت ما قلت وضع؟ لماذا لم تقل لفظ الكلمة لفظ؟ ليش عدلت عن اللفظ إلى قولك الكلمة قول؟ لماذا؟ سيجيب عليه. قال فإن قلت لما عدلت عن اللفظ إلى القول، قلت لأن اللفظ جنس بعيد، والجنس البعيد المراد به ما كان كثير الأفراد. اللفظ جنس بعيد، والجنس البعيد هو ما كان كثير الأفراد، وسيأتي تعريف الجنس إن شاء الله. هذا معنى الجنس البعيد، هو الذي يكون كثير الأفراد يقال له جنس بعيد، والجنس القريب هو الذي قليل الأفراد، أفراده قليلة. قال قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل. هذا هو السبب في إعراضي وفي عدلي عن استعمال اللفظ بتعريف الكلمة، لأن اللفظ جنس بعيد يستعمل في المهمل ويستعمل في الموضوع، والقول جنس قريب، جنس قريب لا يستعمل إلا في إيش إلا في المفيد في الموضوع فقط، فعدلت من أجل هذا لأن اللفظ جنس بعيد والقول جنس إيش قريب. ما معنى جنس بعيد؟ أي كثير الأفراد يدخل تحت المفيد وغير المفيد. والقول جنس قريب، لماذا جنس قريب؟ قليل الأفراد لا يطلق إلا على المفيد فقط، لا يطلق إلا على المفيد، فمن أجل هذا عدلت عن اللفظ فما قلت الكلمة لفظ. قال رحمه الله قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاق عن المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود أي في التعاريف، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر أي أنهم يعيبون هذا. تأتي في تعريف في حدودك وفي تعريفك بأجناس بعيدة تدخل تحتها أفراد كثيرة، تأتي بأجناس قريبة حتى لا تتوسع في الأمور، والحد معلوم أنه يدخل المحدود ويخرج غير إيش غير المحدود، فتحتاج إلى فصول كثيرة. لو أتيت بجنس بعيد تحتاج إلى فصل بعد فصل حتى تخرج إيش هذه الأشياء التي لا تريدها، فتأتي بجنس قريب وتنتهي. الآن هم لما قالوا لفظ احتاجوا إلى فصل آخر أن يقولوا إيش، لما قالوا لفظ الكلمة لفظ احتاجوا إلى شيء آخر أن يقولوا وضع، لكن هو لما قال الكلمة قول ما احتاج إلى أن يقول وضع لأن القول لا يكون إلا في المفيد. فأنت إذا أتيت بجنس بعيد تحتاج إلى حصول بعد كثيرة نجد تخرج غير المحدود، لكن يكفي تأتي بالقريب وتنتهي. وقوله الجنس بعيد يعني معيب عند أهل النظر، قال السجاعي رحمه الله هذا مدفوع، فإن المعيب إنما هو الاقتصار على الجنس البعيد، أما ذكر الجنس البعيد والفصل فهو حد تام. أما ذكر الجنس البعيد تذكر جنسا بعيدا ثم تذكر فصلا بعده تخرج غير المحدود به، فهذا ما هو معيب عند أهل النظر، فإنك تجد بتعريف هذا الشيء يذكر الجنس ثم يأتي بفصل بعده من أجل إخراج إيش غير المحدود. لكن مع هذا كله فالاقتصار على القريب أحسن من إيش من البعيد، لأنك تحتاج إلى فصول كثيرة بعده، ولما أما القريب ما تحتاج إلى فصول كثيرة بعده. فهذا كلام جميل. فالسجاعي مرتضى هذا من حيث أنه معيب، ما هو معيب عندهم، المعيب عندهم أنك تأتي بالجنس وما تأتي بفصول بعده، تأتي بالجنس بعيد وما تأتي بفصول، أما أنك تأتي بالجنس وتأتي بالفصول فهذا ما هو معيب عندهم. قال وأما ذكر الجنس البعيد والفصل فهو حد تام، ولم يقل أحد بأنه معيب، لم يقل أحد بأنه معيب يأتي بالجنس وبعده فصول تخرج غير المحدود، لا بأس. قال رحمه الله فصل، وهي اسم وفعل وحرف، أي هذه الكلمة الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الكلام عليه الكلمة، فالكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. وقد تقدم معكم أن هذه أقسام الكلام في الأجرومية، أنها أقسام الكلام، والأمر سهل، الأمر واسع في هذا، فمن تقدم سبويه وغير سبويه ينقل عنهم أن هذه أقسام الكلام، وكثير من المتأخرين يجعلونها أقسام الكلمة. فمن قال هي أقسام الكلام أي أن الكلام يتركب من مجموعها، فهي أقسام لا باعتبار أن الكلام يتركب من مجموعها، وهي أقسام الكلمة لأن الكلمة لا تخرج عن هذا، فالكلمة اسم وفعل وحرف، وهذا أدق في التقسيم، هذا أدق في التقسيم أن الكلمة اسم وفعل وحرف. ومن قال أقسام الكلام بهذا الاعتبار أن الكلام يتركب من إيش من مجموعها لا يخرج كلام عن هذا الذي ذكر، فهي أقسام الكلام بهذا الاعتبار، أي أن الكلام يتركب من مجموع هذه ثلاثة الأشياء. قال فصل، وهي اسم وفعل وحرف. شرح: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، والجنس هو تقول في تعريف الجنس هنا هو ما صدق على كثيرين مختلفة حقائقهم، الجنس ما صدق على كثيرين أو على أفراد، وانت تقول على كثيرين باعتبار ما ذكره الدجلوني هذا، ما صدق على كثيرين مختلفة حقائقهم، فالكلمة جنس لأنها تصدق على كثيرين، فهي تصدق على الاسم والفعل والحرف، فهي تصدق على الاسم والفعل والحرف، فإذا الكلمة جنس، لأن الجنس باختصار هو من درج تحته أفراد، من درج تحته أفراد، فالكلمة إذن جنس لأنه يندرج تحت الاسم والفعل وإيش والحرف، أفراد مختلفة الحقائق، هذا يزاد، من درج تحته أفراد مختلفة الحقائق، فالاسم غير الحرف، والحرف غير الفعل، والفعل غير الاسم، وهكذا، فهذه حقائقها مختلفة، حقائقها متباينة ومختلفة، فإذا الكلمة جنس لأنه يندرج تحتها أشياء مختلفة الحقائق، حقائقها تختلف تماما، فإن الاسم يختلف عن أو تختلف حقيقته عن الفعل، والحرف تختلف حقيقته عن الاسم، وهكذا. وأما النوع ما صدق على كثيرين متفقة الحقائق مثل الاسم، فإنه نوع ما يقال له جنس، هو نوع لأنه يصدق على كثيرين حقائقها مختلفة، زيد حقائقها متفقة، زيد وعمر إلى آخر ذلك، حقائق هذا الجنس متفقة، فهذا بس من أجل التفريق بين الجنس وبين النوع، وإلا بعضهم ربما يستعمل هذا مكان هذا، هذا هو الفرق بين الجنس وبين النوع. فمن يعيده؟ ما أطلق على كثيرين مختلفة الحقائق، الحقائق مختلفة مثل الكلمة، فهي جنس يندرج تحت الفعل والحرف والاسم. والنوع ما أطلق على كثيرين وحقائقهم إيش متفقة، حقائقه متفقة مثل اسم زيد وعمر، حقائق متفقة، هذه ما هي مختلفة، أحسنتم. فهذا الذي يفرق به بعض الأصوليين أو بعض أصحاب المنطق علماء المنطق بين الجنس وبين النوع. وقصدنا هو تعريف الجنس هنا لأنه ذكره قال بينت أنها جنس، فتعريف الجنس هو ما صدق على كثيرين مختلفة الحقائق، هذا تعريف الجنس. مثل الكلمة تصدق على الاسم والفعل والحرف وهذه حقائقها مختلفة، هذا هو القصد. ثم قصد ما إلى ما سمعت اسم وفعل وحرف، هذه يسمى اسم وفعل وحرف، هذه أنواع، هذه تسمى أنواع الكلمة، واضح؟ هذه أنواع للكلمة، والكلمة جنس تندرج تحت هذه الأنواع. قال رحمه الله لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، وقد عرفت التفريق بين النوع وبين الجنس، تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، ثم سيعرف الاستقراء ويشير إليه. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، هذا هو الاستقراء، تتبع كلام العرب، فعلماء النحو تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا في كلامهم يستعمل بهذا الذي أرادوا إلا ثلاثة أشياء، اسم وفعل وحرف، هذه التي وجدوها هذه الأنواع الثلاثة، مع بذل الوسع وجهود في الوقوف على غير هذا، لكن ما وقفوا إلا على هذه الأشياء، على هذه الثلاثة فقط، هذا هو الاستقراء. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، فلو كان ثم نوع، ما يعرب ثم، فلو كان ثم نوع ظرف أحسنت مكان، لو كان هناك نوع أو هنالك نوع، ثم بمعنى هنالك أحسنت، وهي خبر مقدم لكان، ونوع اسمها مؤخر، فلو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه، قال من العثور، لعثروا من العثور وهو الاطلاع، أي لاطلعوا على شيء من ذلك، لا من العثار وهي الزلة، لا من العثار وهي الزلة، قال فلان عثر أي زلة زلة، لكن هنا المقصود من العثور وهو الاطلاع، ما اطلعوا على شيء، فلو كان ثم رابع لعثروا أي لاطلعوا عليه، لكن ما وجدوا شيء من ذلك، وهذا يدل على أنها ثلاثة فقط الكلمة، ما في رابع زائد. فلو كان ثم نوع رابع لعثروا، ما معنى عثروا؟ اطلعوا حسنت، فهو من العثور بمعنى الاطلاع، لا من العثار التي هي إيش؟ الزلة، هي قالت العثرات أي الزلات، على شيء منه، هذا يكفينا إن شاء الله. وأما ما ينقل عن أبي صابر أو عن أبي جعفر بن صابر أن هناك رابع وهو اسم الفعل فهذا غير صحيح، فاسم الفعل يدخل تحت الاسم، فقال هناك رابع يسمى باسم الفعل، واسم الفعل هذا يقال له خالفة، فتكون ثلاث أربع أقسام، اسم وفعل وحرف وخالفة، اسم وفعل وحرف وخالفة، ليس سماه خالفة قال لأنه يخلف الفعل في العمل، يخلف الفعل في العمل. فأبو صابر أو أبو جعفر بن صابر يقول ثم رابع، وجدنا رابعا، النحاة قالوا ما في رابع، وجدنا رابعا، ما هو الرابع؟ قال اسم الفعل واسمه خالفة، يقال له خالفة، فإذا الكلمة اسم وفعل وحرف وخالفة، لماذا سميته خالفة؟ قال لأنه يخلف إيش؟ الفعل في العمل، فهو لا يدخل تحت الاسم، بل هو شيء مستقل، شيء مستقل. والصحيح أن اسم الفعل داخل تحت إيش؟ تحت الاسم، تحت الاسم ما فيه رابع أبدا، هذا الكلام غير صحيح، خالف فيه الإجماع، ما فيه إلا ثلاثة أقسام للكلمة، ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، ولا يوجد رابع، وما زعمه أبو جعفر هذا غير صحيح. انتهينا مما يتعلق بالكلمة، سيأتي الكلام على أفرادها وعلى أنواعها نوعا نوعا، سيبدأ بالاسم ثم يذكر الفعل ثم الحرف بعد ذلك. إلى هنا.